صاحبي هو واللي جابني هو واللي حبيبي هو يا صاحبي ناحي واللي عطيني هو السلطان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي جابني هو واللي حبيبي هو يا صاحبي ناحي واللي عطيني هو السلطان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه في وسط الاتون بتهيني وتسيج علي وجه الرح بتعديني ماسك بإيديا في وسط الهاتون بتجيني وتسيج عليا وجه الرح بتعديني ماسك بإيديا رب المجد بنفسه حميني عمله الراعية رب المجد بنفسه حميني عمله الراعية اللي صنعني هو واللي جابني هو واللي حميني هو يا صعب جناحي